إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، دوكة كيمان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرهوما، وأن يجعل تفرقا من بعده تفرقا معصوما، وأن ينفعنا بهذا المجلس وبهذه الدورة، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. اللهم أمين. كريبوني سانا دوزن كتيمان ووتي وليمباو ومتوه تقسيم بالمبالي ومياتش شغل زاو ومياتش فاميليا زاو ومياتش مصومو ياو نسبب مبالمبالي يوتي نكواجيل يكوجي هابا katika markaz ar-Rahman kujifunza qala Allah qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala as-salih qala as-sahabatu al-kiram qala al-ulama qala al-a'imma as'alullah an yujzi lakum al-ajr wal-mathuba. Karibuni sana tena, na mimi nilikuwa sitani kuzungumza kabla ya Sheikh kwa sababu mimi sina mawaidha. Nina baadhi ya maelekezo na baadhi ya taratibu ambazo zinahusiana na daura kwa ujumla. Lakini kwa sababu nimepewa maiki nitazungumza kidogo, alafu nitamkaribisha Sheikh Abdullah. Ndugu zangu katika imani, hizi majalis wallahi hazina mfano wake. Katika vikao vya dunia havina mfano wake. Unakuja katika nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, unaacha mambo yote, alafu unaingia katika nyumba yake Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili yake, kwa ajili yake, mukhlisan sadiqan, unataka radhi zake, unataka pepo yake, unataka uelimike katika dini yako, katika namna ya kuamiliana na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, unataka aljanna, unataka pepo yake, unataka usalimike kutokana na ghadhabu yake, watu wake, unajifunza ahkamu mbalimbali, mambo mbalimbali, akhlaqi mbalimbali, adabu mbalimbali katika dini yako, yote hayo Allahu Subhanahu wa Ta'ala wallahi akrim bihi min amal yubahi bika Allahu al-malaika. Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuja fi al-mala'i al-a'la ya kwamba fulan bin fulan ametoka katika sehemu fulan, amekuja katika nyumba yangu ni kwa ajili ya kunitaja, kwa ajili ya kunikumbuka, kujifunza ahkamu zangu, kujifunza mipaka yangu, kwa ajili ya kuniogopa mimi, kutaka pepo yangu, kutaka rafiki zangu. Ushuhidukum anni qad ghafartu la, anashe malaika kwamba yeye amekusamehi, amekuja kwa jina lako fil mala'i a'la, malaika viumbe waliokuwa bora bila Jibril, inni uhibbu fulan, hakika mimi ninampenda fulan, mpende fulan. Anakupenda Jibril, kisha Jibril yunadi fi sama, ananadi katika viumbe kwa bora almalaika, hakika Allah amempenda fulan, mjaki fulan, jina lako basi mpendeni fulan. Fihibuka almalaika, malaika wanakupenda. Kisha yuktabu lak qabul fi alard, unaandikiwa qabul katika hii ard, watawfiq walhifz, hasatan ukikumbuka kwa katika zama za fitan, maasi, dhunub, fitan, shawat, bid'ah, mukhalafat, Allah Subhanahu wa Ta'ala nakulinda kwa majalis kama hizi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Allah katika hizi ni'am, hizi neema ambazo Ar-Rahman Subhanahu wa Ta'ala ametuwafikisha katika hizi neema zisite bila faida. Usiwe ahlul ahwalul khalqi ala Allah Subhanahu wa Ta'ala, asikuangalia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hizi siku tano akakuona katika jambo ambalo halimridhishi, halimfurahishi. Kwa mfano katika aljidd walijtihad katika talab ilm, kufaidika na mashaykh, kufaidika hizi durus, kufaidika na maalumat ambazo zinatajwa, watu wameandaa durus, wameandaa maalumat yako, wamekuja mtu amejiandaa kwa ajili ya kuletea maalumat, zile maalumat zimemshughulisha, zimemkosti, zimechukua wakati fulani kwake mpaka amezikusanya katika kurasa fulani au katika kasi fulani na kuletea wewe jahiza. bila shak neema adhima. Lidhalik labud min al-ikhlas, ndugu zangu katika imani, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie na ikhlas. Umekuja hapa nia yako kutaka radhi za Allah wal ikhlas, الصدق مع الله نكون كويلك ولواك سبحانه وتعالى ونتاك كفايديك ونتاك كويلميك ونتاك وندوك كتكيزي مجالس مويواك مبدلك إلى حال لكو جنايو وكاواني تفوت إلى حال لكو جنايو إيماني يكو ينجزيك معلومات يكو ينجزيك هم يكو قراءة القرآن ينجزيك هم يكو كتك وصوم العلم ينجزيك فائدة معلومات يكو ينجزيك كوانا جهادة كتك كفاني الضبط المعلومات ونديك زي المعلومات usikae hivi hivi kusikiliza la wewe talib ilm. Allah subhanahu wa ta'ala amekutoa katika sehemu yako, katika mazingira yako, akakuleta katika hii sehemu hali yako. Kuna wengi katika waja wake wamekosa hii fursa. Fattaqillah, ittaqillah katika hii neema, wa hafidh ala waqtik, jaribu kuhifadhi wakati wako na muda wako, na usikubali ipite dakika moja au zaidi yake ya kuitumia katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kunufaika na ilmu nafi' ambayo itatajwa hapa. Ndio katika imani sisi tunafahamu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anasema majma'a qaumun fi baytin buyutillah, hawakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah. Antum tulabu ilm, nyinyi ni wanafunzi, nyinyi ahli ilm, nyinyi ahli khair, mnafahamu hizi ahadith na fadhila zake na khairi zake, lakini tunakumbushana yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, wanasoma kitabu cha Allah na vile vile wanasomeshana kitabu cha Allah na mambo yalikuwa husiana na kitabu cha Allah. Isipokuwa nazalat alayhim as-sakina, utulivu Allah mshushwa juu yao, wa hafatu maghshiyatuhum ar-rahma, rahma yake. Na sisi tuna haja kubwa na rehema ya Allah. Man alladhi la yuridu rahmat Allah, والله صوت لك رحمة يا الله سبحانه وتعالى. لكن إن رحمة الله قريب من المحسنين, رحمة يا الله سبحانه وتعالى كجيران, لكن من المحسنين جعلنا الله منهم. الله تجياليتهم يقولون مواو نجي من فهام الإحسانين الإحسان ويندقزون كتك إيمان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام وغشيهم الرحمة وحفتهم الملائكة بإذن الله نيه في ساسة مزنقون الملائكة. نسأل الله من كرمه وفضله تهم يقولون مولي أنباو ومزنقون ملائكة الرحمن وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا الفضل. وهذه الدقزان كتك إيمان تجتهيدي كتك هزي خيري هزي فائدة أمباو زينا تاجوا وفانو لكن هذه وطيبوا أمباو إن شاء الله تتاجوا كتك وقتي واكي إكيوزي كان وتزي تاجي إن شاء الله ليو لا إكيشندي كان بعد الفجر إن شاء الله تكون بشانا نكواجيل يكون في زوري كتك دورة ييتو. الدقزان كتك إيمان هكونا واتو أمباو ونا انضباط na wanajitahidi kuchunga utaratibu mithl as-salafin. Kwa nini? Kwa sababu wameadab biqala Allah qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Sisi tuna nidham, hatuna tanzim. Kuna tofauti baina an-nidham, an-nidham min dini na ni katika dini yetu kwa muislamu ana nidham, lakini at-tanzim si katika dini yetu. At-tanzim a'mal ahli al-bid'ah wazushi al-khawari na wengineo miongoni mwa watu ambao wametoka nje ya mwenendo wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wale wana tanzim lakini hawana nidham. Sasa tuwe na nidham na tusikie mashehi, na vile vile tuwe na ushirikiano. Ukiwaambia ndugu yangu kuna jambo fulani naomba kadha, kuwa ni mfano katika kutoa ushirikiano. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumekusanyika hapa ili tufaidike na tuelimike. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, usije ukawa ukonekana wewe ni mfano katika kuleta tofauti fulani au ikhtilafa onekana wewe. Kuna baadhi ya vitendo fulani vinaweza vikawaudhi baadhi ya watu, lakini kwa ajili ya maslahi na kwa ajili ya usalama wa markaz na vile vile hii daura yetu, na vile vile kwa ajili ya usalama wa mashekh wetu, na tunafahamu kwamba sisi tunaishi katika wakati ambao si mzuri, wakati mgumu sana. Fitan zimekuwa nyingi sana, khawarij wameongezeka sana, fasadi zimekuwa nyingi sana. Kwa hiyo sisi tunataka kwa mfano katika kufuata mwenendo wa Muhammad عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا, وأن يجعل من الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا. نرد يأتي نفسي مكاني بسنة حللتم أهلا ونزلتم مكانا سهلا. وفقنا الله وإياكم لما في رضاه, وجعلنا وإياكم ممن رضي عنه, وجعله من ختم أهل ختمة السعادة.